عددها الشيخ الذي لا يدخل تحت قدرة المكلف، يعني لا يستطيعها المكلف. من الأمثلة التي الواضحة، الشيخ لما ذكر هذه الأمثلة ذكر أسبابا وذكر شروطا. لا، من الأمثلة التي ذكرها مثلا حضور العدد الكافي في صلاة الجمعة. الجمعة متى تجب الجمعة؟ على من تجب الجمعة؟ على المسلم البالغ العاقل المقيم، ها؟ لكن بشروط لصحتها، بشروط لصحتها. شروط صحتها هذه شروط ايش؟ صحة ادائها. من شروطها وجود الامام، ووجود الامام يعني الذي يخطب الناس، لان من شروطها وجود خطبة فلا بد من. ومن شروطها ايضا العدد على اختلاف فيه. ومن شروطها الاقامة، الاستيطان، تمام؟ طيب، هل هذه شروط لصحتها؟ هذه شروط لصحة العبادة بعد وجوبها. يعني صلاة الجمعة كصلاة الظهر تجب على المسلم العاقل البالغ المكلف، ها؟ ويشترط إضافة على ذلك شروط لصحتها. لو أن المسلم العاقل البالغ المكلف أتى يوم الجمعة ومكان في مكان يعني فلات أو عدد أقل من العدد المطلوب أو كذا وصل الجمعة، لا تصح الجمعة. إذن لها شروط بعد وجوبها، بعد وجوبها. فمن شروطها الإيش؟ الإقامة، الاستيطان، والعدد، وجود إمام ونحوه. هل هذه يعني إذن شرعا لا لا لا لا تتم الجمعة إلا بوجود العدد؟ الجمعة الواجبة لا تتم إلا بوجود العدد. إذن العدد المطلوب المحدد 3 و12 و40 على الخلاف فيه. هذا العدد لا يتم الواجب وهو الجمعة إلا به. هل هو واجب؟ ليس واجب. ها؟ ليس واجب. ها؟ ليس واجب. واجب؟ ليس واجب. لا يجب على المسلم أن يبحث عن 40 واحد ويقول تعال صلي الجمعة. تمام؟ لا يجب. ولا الإمام، يعني مثلا إذا كان جماعة لا يستطيعون أن يعني يقرأ أو يخطبون أو كذا ولا يصير فيهم خطيب الآخر، لا يجب عليه أن يدور ويبحث. نعم، في الجملة يعتبر من فروض الكفاية. من فروض الكفاية هذا في الأساس. لكنه على الأفراد، يعني لا نقول أنه يجب عليها أن يبحث عن من الإمام في محلته أو في هذا وكذا إلى آخره ليؤدي الجمعة. هذا مما لا يدخل تحته، هو داخل في الجملة تحت قدرة المكلم حيث، لكنه لا ليس بواجب، ليس بواجب أو من الشروط التي ليست مطلوبة. والأمثلة التي ذكرها كذلك القدرة في الكتابة. القدرة في الكتابة هذه في الحقيقة هي من إيش اسمه، من من مما لا يتم الوجوب إلا به. الكتابة مطلوبة، مثلا الكتابة لله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم، مثلا هذا الشيء. يعني الكتابة في في محلها واجبة، لكن الذي يحسن الكتابة يعرف يحسن الكتابة وتجب عليه الكتابة، تجب عليه الكتابة لأنها توثيق ومطلوب ومأمور به. إنما يعني حصل له مثلا قطعت يده في أمر ما لمرض أو كذا إلى آخره، فكيف يطلب بالكتابة؟ ها؟ نعم، ليس بمقدوره. وهكذا إذن من الشروط التي لا يتم الواجب، فعل الواجب، أداء الواجب إلا بها ما لا يكون واجبا، وهو ماذا؟ اشترابطه ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، سواء كان سببا أو شرطا أو نحو ذلك، فلا يدخل فلا يكون واجبا. النوع الثاني من هذا القسم وهو ما لا يتم الواجب إلا به، يعني ما لا يتم حصول الواجب إلا به. النوع الثاني ما هو؟ ما يدخل تحت قدرة المكلف. ما يدخل تحت قدرة المكلف؟ ما مثاله؟ الوضوء للصلاة. أيوة، الوضوء للصلاة. الإيش؟ مثلا كثيرة. ها؟ نذكر منه بعد ثم نذكر أقسامه. إمساك جزء من الليل، ها؟ مع الصيام. مسح جزء من الرأس لاستكمال غسل الوجه. هذه كلها لا يتم الواجب إلا بها، وهي في مقدور المكلف. في مقدور المكلف. هذه أيضا نوعان، منها ما هو شرط في الواجب، ومنها ما ليس بشرط. منها ما هو شرط في الواجب كالطهارة في الصلاة، ومنها ما ليس بشرط كغسل جزء من الرأس وصيام جزء من الليل. فما كان شرطا في الواجب فجمهور أهل العلم على أنه واجب، على أنه واجب. وما ليس بشرط فالأكثر أيضا من أهل العلم يقولون أنه واجب، وبعضهم يقول أنه ليس بواجب. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ ما كان شرطا، سواء كان شرطا شرعيا، شرطا شرعيا هم يتكلمون عن الشرط الشرعي، وما ليس بشرط شرعي أو سبب، شرطا أو سببا إلى آخره، وكان داخل تحت أبو ذات المثلث. قال لك أولا لنعرف ما يعني موضع الخلاف معه، عندما نقول ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان في قدرة المكلف فهو واجب، سواء كان شرطا أو ليس بشرط، ومنهم من يقول ليس بواجب سواء كان شرطا أو ليس بشرط. هذا الحكم بوجوبه أو الاختلاف فيه، هل في حقيقته في حقيقة أنه لا بد منه أن يعمل، أو في الدلالة عليه؟ الظاهر من كلامهم أنه في الدلالة عليه. يعني نأخذ مثال، ثم الطهارة للصلاة لا شك أنه ورد الأمر بها، وورد أنها شرط في صلاة، يعني لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، فقد ورد فيها، لكن الكلام ليس في هذا، هذا خلاص قام الدليل على وجوبها على طلبها فيها المطلوبة. لكن الكلام فيما أنه لو فرض أنه لم يأتي طلب الـ يعني الطهارة، وبقي الأمر على أقيم الصلاة، فمأمور بالصلاة الشرعية، وقد قال الشرع أن الصلاة الشرعية ليست هي مجرد الدعاء، وإنما هي أقوال وأعمال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم. هذه إذا لم يأتي دليل اشتراط الطهارة، فهل يفهم من نصوص الشرع الواردة بإيجاب الصلاة يفهم منها اشتراط الطهارة أو لا؟ يعني وجوب الطهارة للصلاة أو لا؟ هذا الكلام، ها؟ هذا الكلام الذي يعني إذا أمر بالصلاة وعرف أن الشرع يشترط لها شروطا، فهل يفهم وجوب الطهارة التي هي شرط في الصلاة يفهم من قوله أقيم الصلاة؟ يعني هل يفهم ويمكن يستدل بقوله تعالى مثلا أقيم الصلاة على وجوب إقامة الصلاة وعلى وجوب الطهارة، ها؟ أو لا؟ فيه هذا هو محل الخلاف. الجمهور يقولون الأمر بالواجب في الحقيقة أمر بما لا يتم الواجب إلا به، لأنه إذا أمر بشيء ولا يتحقق هذا الشيء إلا بشيء آخر، ولو لم ينص عليه في الأمر فهو لازم له. وهذا يأتي مسألة اللزوم. في مسألة الشرط الشرعي قد يكون الأمر يعني كأنه لا أثر للخلاف فيه، لأنه الشرط الشرعي الذي اشترطه الشرع قد ورد فيه النص باشتراطه. يأتي في الأمور العقلية التي تلزم عقلا، مثل مثال غسل الوجه وغسل جزء من الرأس، هذا الذي يظهر فيه الخلاف وله ثمرة فقهية، وهذا الذي ليس شرطا شرعيا. الله سبحانه وتعالى أمر بالصيام، والنصوص الشرعية يعني حددت وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني الذي يجب هو استيعاب النهار صياما. طيب كيف يستوعب النهار صياما؟ قالوا لا يستطيع لتلامس وشدة تقارب الليل والنهار، في الغالب لا يستطيع أن يعرف متى بالضبط بالدقيقة أو بالثانية متى دخل الليل ومتى خرج الليل، ولهذا حتى يتأكد ويعلم أنه أتم الواجب، أنه أقام بالواجب وهو صيام النهار كله، لابد أن يمسك جزء من الليل ولو ثانية أو لو دقيقة جزء من الليل، يعني لا ينظر فيه إلى كثرته، جزء من الليل حتى يتأكد أنه استوعب. لأنه نعم في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فإلى الليل هذه غاية. معنى هذا أنه خذ النهار كله وما بعد النهار لا يجب، يعني لأنه ليس داخلا في الغاية. لكن هذا الذي ليس داخل في الغاية طبعا أكيد أنه ليس مطلوب، إنما استيعاب النهار المطلوب لا يتم إلا بجزء من الليل. قالوا إذن قول الأمر بصيام النهار كاملا واستيعابه فيه دلالة التزام على أنه لا بد من استيعاب من أخذ جزء من الليل. كذلك غسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم، والوجه من يعني الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيم والذقن طولا. من منابت شعر الرأس لا بد أن يدخل في الوجه في غسل الوجه شيء من موضع من الموضع الطبيعي طبعا الذي يعني قد ذهب جزء من شعر الرأس إلى آخره، لا، ولكن يعني الجزء الطبيعي المكان الطبيعي للشعر لا بد أن يأخذ شيء منه حتى يتأكد أنه غسل الوجه كله، حتى غسل الوجه. هذا الشيء، هذا الجزء اليسير من الرأس مأمور به، واجب في الأصل ليس بواجب، لكن لكي يتم الواجب هو غسل الوجه قالوا إنه واجب. طيب هنا هذه المسألة، هذه هي المسألة، والأمثلة تنطبق عليها كثيرا. ما هو الدليل لمن يقول إنه واجب؟ طبعا لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز أن نقول أن يقول أي إنسان بأن هذا واجب في دين الله وهذا ليس بواجب إلا بإيش؟ إلا بدليل. فما الدليل لمن يقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من إيش؟ طبعا نحن الآن افترضنا، ما افترضنا المسألة ولكن ذكرناها من بعض أنواعها، أنه لم يكن هناك دليل إلا دليل الواجب، يعني الشروط الشرعية التي ورد النص بها لا خلاف لا إشكال فيها. يعني لو افترضنا أنه يعني الخلاف قوي في أنه يجي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو ليس واجب إلى آخره، لكنهم متفقون على أن الطهارة مثلا واجبة لا لكونها مما لا يتم الواجب إلا به بل لأنه قد ورد النص بها، هذا لا إشكال كبير فيه. إنما فيما ليس فيه نص ليس فيه دليل شرعي إلا هذا الدليل. الأمثلة على هذا كما رأينا كثيرا، بس لكن ما هو الدليل على أنه واجب؟ قال لك الدليل استدلالي، سموه استدلالي، بمعنى أن المجتهد أو الفقيه يأخذ من الدليل الدال على وجوب الشيء دليلا على أن ما لا يتم ذلك الشيء إلا به فهو واجب. ليش؟ قال لوجود الملازمة بين الملزوم واللازم، يعني بين الواجب وما لزمه. قبل أن ندخل أو نسأل يعني نسمع دليلهم الذي ذكره الشيخ، نؤكد على أيضا أمر آخر وهو أن الخلاف في الواجب المطلق. ما هو الواجب المطلق؟ وفيه كتاب التقييد. ما هو الواجب المطلق؟ يعني خلاف الواجب المطلق، يعني المطلق المطلق عن أي قيد؟ عن أي قيد؟ هو في الحقيقة ما من واجب إلا وله قيد معين، له قيود، يعني أظهرها أو أعمها أن يكون المكلف مثلا بالصلاة، ليس كل إنسان مكلف بالصلاة، بل إنما هو البالغ العاقل كذا إلى آخره، ففيه قيود أن يكون بالغا عاقلا كذا، فهي قيود، لكن ليس هذا هو المطلوب. المطلوب إنه يعني عندما يقول، أو ليس هو المراد، عندما يقول الواجب المطلق، يعني الواجب الذي لم يرد في النص الذي أوجبه قيد بشرط أو ذكر سبب إلى آخره، هذا هو. فنصوص الصلاة، النصوص التي أوجبت الصلاة ليس فيها ذكر شروط، شروط جاءت بنصوص نصوص أخرى. الصوم الذي أمر به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ليس فيه قيد، هذا القيد ليس فيه هذا القيد، وإنما أخذ من لازمه، أخذ من لازمه، فهذا هو الواجب المطلق، هو الذي حصل فيه الخلاف. قالوا الجمهور الذين قالوا إنه واجب، ما هو شرط للواجب الخلاف يكاد يكون فيه ضعيف إلا لابن الحاجب وبعض من ذهب يعني. وأيضا هو قلنا في الدلالة لكنه محجوج بأنه يوافق على أن ما سمي شرطا للواجب يعني متفق على أنه شرط للواجب فلا بد أن يكون واجبا. فالجمهور يستدلون عليه بهذه الملازمة يقولون نحن افترضنا في هذا الشيء في الطهارة. خلي مثال ونحن الآن نستدل على وجوبها بقوله تعالى أقيموا الصلاة. يقول افترضنا فيها اتفقنا على أنها شرط في الصلاة تمام، وقد أمر بالصلاة. وشرط الشيء ما ضابط الشرط بالشيء ها؟ أيوة ها، ما هو الشرط ما ضابط الشرط ما يلزم من إيش؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذن ما يلزم من عدمه العدم. إذن عدمت الطهارة وجدت الصلاة الشرعية؟ لا. فنحن متفقون على أن الطهارة شرط في الصلاة، وقد قام أمر الشارع بالصلاة، فالصلاة لا تتم إلا بشرطها. فالطهارة مما لا يتم الواجب إلا به فتكون إيش؟ واجب. فيقول نحن اتفقنا على أن الطهارة شرط، وما كان شرطا لشيء فهو لازم له، ولا يوجد الملزوم إلا بوجود اللازم وإذا لم يوجد الملزوم إلا بوجود اللازم فيكون إيش؟ فيكون لازم إيش؟ واجبا. هذا معنى قوله نعم، هذا معنى قوله وإلا كان تكليفا بالمحرم. فإن كان شرطا كالطهارة في الصلاة والسعي إلى الجمعة فهو واجب إن لم يصرح بعدم إيجابه. طبعا إذا صرح بعدم إيجابه انتهينا، فيه نص. وإلا لم يكن شرطا هذا معنى قوله وإلا لم يكن شرطا، بما أننا قلنا إنه شرط والشرط لازم للمشروع واللازم لا بد أن يكون مرتئه لازم للمشروط، فلا ولا يوجد المشروط إلا بوجود الشرط فيكون واجبا، وجوده واجبا. نعم. قال باختصار الشيخ الصوفي في موضع آخر يقول إن شرط إيقاع الفعل لو لم يكن واجبا لما كان شرطا، وقد فرضناه شرطا فيلزم التناقض في كلامنا. يعني نقول شرط وفي نفس الوقت نقول لا يجب لا يلزم، لا، لأن الشرط لازم فلا بد أن يكون واجبا. هذا الدليل عليه اعتراض، عليه اعتراض من المانعين. يقولون الخطاب الذي أوجب الصلاة أقيموا الصلاة استدعاء للمشروط فقط، وهو إيش؟ الصلاة. استدعاء يعني طلب للمشروط وهو الصلاة، فهو دليل وجوبه لا شك، ولا تعرض فيه للشرط. فأين دليل وجوبه؟ لزوم الشرط للمشروط. أي نعم. ومثاله قال لك الصلاة مطلوبة على سبيل الوجوب بالآيات والنصوص الشرعية، وليس في تلك الآيات والأحاديث تعرض لوجوب شروط الصلاة، فلا يستفاد وجوب تلك الشروط من نصوص وجوب الصلاة وكذلك الزكاة، فلا دلالة فيها على وجوبها. الجواب أن الشرط لازم للمشروع، أي لا ينفك عنه، كما لا ينفك، وأخذ مثال عقلي، كما لا ينفك الجدار عن السقف. شخص قال لك لشخص آخر، وهذا استدلال التزام، قلنا يعني استدلال باللازم، قال أمر شخصا أن يصنع سقفا، يعمل سقفا أو أن يبني يعني بيت. البيت مكون من ماذا؟ من عمود وحائط وسقف. فهل يمكن أن يحصل السقف بدون الحائط؟ فمن شرط وجود السقف شرط استقرار السقف وجوده وجود الحائط، وجود الحائط. فالشرط الطهارة بالنسبة للصلاة كالحائط بالنسبة للسقف. فمن طلب الصلاة من غير طلب الطهارة اللي هي الصلاة الشرعية، من غير طلب الطهارة المشروطة فيها، كمن طلب من شخص أن يعني يقيم سقفا من غير حائط، مستحيل، مستحيل. فهذا يؤدي إلى طلب المستحيل. نعم. إذن فالدلالة هنا عقلية مأخوذة من النص بدلالة العقل، هذه دلالة الالتزام، هذه يسموها دلالة الالتزام. خلاصة الجواب أن قول النافين للوجوب أنه لا دليل عليه عند عدم التصريح بوجوبه، هم ما صرح، نعم هم ما صرح بوجوبه، ولكن نقول الدلالة على الشيء ليست منحصرة في التصريح به، ولكنها إما أن تكون صريحة أو تنبيها وإيماء، فهنا من باب التنبيه والإيماء، وهذه الدلالة يسموها دلالة الإيش؟ الالتزام. هذا السؤال الأول، الدليل الأول والجواب عليه. نعم. وإن لم يكن شرطا لم يجب، خلافا للأكثرين قالوا. نكتفي بهذا القدر لأنه سيأتينا الآن، وبعدها إن شاء الله الأسبوع القادم نستأنف في الدرس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم غدا، عفوا نقول الأسبوع، هو غدا.